لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ونشهد بأنهم، أي بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون. للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور له. ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو على لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته وعلى أحد منهم. ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم، والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه ولفظه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم من رواية زيد بن أرقم. من أفضل الصحابة إجمالا؟ أفضلهم إجمالا السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما أفضلهم تفصيلا فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي لا نجعل له مثلا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا ما قال، وهو عند البخاري في صحيحه. وقال الخطابي في معالم السنن: وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر شاورهم فيه. وكان علي رضوان الله عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن، ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي رضي الله عنه ولا تأخيره ودفعه على الفضيلة بعد عثمان، وفضله مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. قال الحافظ ابن حجر: وما اعتذر به من جهة السن بعيد، يعقب على كلامه الخطابي في معالم السنن، وما اعتذر به من جهة السن بعيد، لا أثر له في التفضيل المذكور. وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرين على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. ويؤيده ما روى البزار عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب ورجاله موثقون، وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمر. وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعة: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. ثم قال الكرماني: ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع لهم في بعض أزمنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمنع ذلك أن يظهر بعد ذلك لهم، وقد مضت تتمة هذا في مناقب أبي بكر والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. والحق أنه لا إشكال في هذا، لأن الذي استقرت عليه الأمة أن التفضيل بين الصحابة وخاصة بين الخلفاء الأربعة إنما هو على حسب توليهم للخلافة، فهو كذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجاه في الصحيحين من رواية الصديق رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أخرجاه واللفظ لمسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا نصا على تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودلنا أيضا بالنص على فضيلة عمر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أخرجاه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ للبخاري: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. والحديث في الصحيحين. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فكانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك خيرا من يد عثمان لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيد نفسه على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان، فكأنه كان حاضرا مبايعا، ولم يكن ثم وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفاوض أهل مكة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. أخرج ذلك البخاري في الصحيح من رواية عثمان نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة؟ أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أخرجه البخاري من رواية البراء رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أنه، يعني عليا، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث مشهور بالصحة، وهو صحيح عن جماعة من الصحابة، منهم بريدة رضي الله عنه عند أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وهو سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله تعالى عنه. فالحديث حديث صحيح، وهو راويه رضي الله عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وقال: إنهما ريحانتا صلى الله عليه وسلم. وقال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما، يعني حسنا وحسينا، اللهم إني أحبهما فأحبهما. أخرجه البخاري من رواية أسامة رضي الله عنه. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما رضي الله عنه: إنها سيدة نساء أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه. ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم، وكذلك على الانفراد، وهي كثيرة لا تحصى. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت. القائل هو الراوي كعب بن عجرة. قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله فقلت: هذا؟ قال: هذا. وسيأتي هذا في أحاديث ابن ماجة التي ذكرها في فضائل عثمان رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. وهذا رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وكذا رواه ابن حبان في صحيح. لذلك فدى الأمة بنفسه رضي الله تعالى عنه. فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. أول ثورة في الإسلام هي الثورة على عثمان، والذي تولى كبره فيها هو عبد الله بن سبأ اليهودي. كان يهوديا فادعى الإسلام من أجل أن يفسد الإسلام على أهله، كما فعل بولس عندما دخل النصرانية فأفسدها على أهله. فعبد الله بن سبأ هو إمام الثوار ورائدهم يوم القيامة، عندما يأتي كل قوم وكل أناس وراء إمامهم سيأتي الثوار وراء عبد الله بن سبأ اليهودي. هذه أول ثورة في دين الإسلام العظيم. وهؤلاء القوم اتخذوا المسالك التي يتخذها أهل الثورة في هذا العصر، لأنهم كانوا يشيعون القالة ويزورون الكتب على عثمان رضي الله تعالى عنه، ويؤلبون عليه أهل الأمصار، حتى جاءوا في موسم الحج وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، ثم أفضى بهم الأمر إلى أن قتلوه وهو صائم رضي الله تعالى عنه، والمصحف في حجره يتلو كلام ربه رضي الله تعالى عنه. أجمع على بيعة عثمان أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. وأما علي رضي الله تعالى عنه وأما أوليته بالحق بعدهم، فعلى ذلك من الأدلة الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو سعيد وأخرجه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أخرجه مسلم. فمرقت الخوارج على حين فرقة من الناس، لما وقع الخلاف بين علي وجنده ومعاوية وجنده رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقاد الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن لم تفعل ناشتك رماح الروافض من كل صوب، والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، وهؤلاء لهم مواقع ولهم فضائيات يبثون سمومهم منها ويدعون إلى الرفض ويأتون بشبهات، ويدعونا إلى نبذ الصحابة وإلى البراءة منهم، لأنهم يكفرونهم إلا قليلا. فهؤلاء يعملون عملهم إلى يوم الناس هذا، حتى إن ذلك المتزندق المهرطق الذي يبث سمومه ضد الصحابة ويشيع القالة بين المسلمين فيما يتعلق بدين رب العالمين وحملته من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هذا الرجل برنامجه برعاية الروافض، وهذا معروف مشهور، ابحثوا عنه وأذيعوه لتعلموا من خلفه. فهؤلاء خلفه، وخلفه أيضا المنصرون من المستشرقين وغيرهم من اليهود وأهل الكتاب الذين تعلم على أيديهم هذه الشبهات، وهي شبهات ليست بجديدة كما مر معنا في كثير من هذه الشبهات، هذه قديمة، كل هذا قد قيل قبل ورد عليه. ولكن الخطورة في هذا العصر أنها تعرض على الناس لا بلغة العلم كما كان قبل، لأن الذين كانوا يأتون بهذه الشبهات كان عندهم قدر من الاحترام يجعلهم يأتون بلغة العلم عند عرض الشبه، وأما الآن فمخرقة وسحر، فيأتون بهذه باللغة العامية النجسة فيصبونها في آذان العوام وتسللون منها إلى قلوبهم وأرواحهم حتى يصرفوهم عن الحق وعن الصراط المستقيم. إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وكان العالم يعيش في ظلمات الجهل والجاهلية وفوضى الأخلاق والسلوك وثنية وشرك مطبق، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما في حديث مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، والعرب من جملة ذلك العالم، وهم قومه وعشيرته الأقربون، أمة عريقة في الجاهلية واغلة ووالغة في الوثنية. اختار الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم سيدا وإماما للرسل وللأنبياء جميعا وخاتما لهم، كما اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. واختار الله عز وجل الإسلام مكملا للأديان وخاتما للشرائع وخاتما لمنظومة الأخلاق السامية والمكارم الحميدة، واختار عز وجل رجالا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه القويم ونقله إلى من بعده وإقامة حجة الله رب العالمين على الخلق أجمعين، وهم المشمولون باختيار واصطفاء رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأكرم الخلق وأعظمهم حبا لله وتعظيما له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، وضربوا أروع الأمثلة في تقديم حب الله وحب رسوله ودينه على النفس والمال والولد، بذلوا الأموال والأرواح رخيصة في سبيل الدين وإعلاء كلمة الله رب العالمين تحقيقا وتصديقا لإيمانهم برسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، آمنوا وصدقوا ثم عاهدوا فوفوا ثم آزروا ونصروا واتبعوا النور الذي خصهم الله تعالى به، فهانت عليهم الدنيا وما فيها وسهل عليهم مفارقة الأوطان والبذل في سبيل الله تعالى، فأبدلهم الله تعالى أمنا وأمانا وراحة واطمئنانا ولذة ونعيما، فلم يستشعروا مشقة أو عذابا أو غربة أو وحشة، فجابوا البلاد وقطعوا الفيافي والقفار وهجروا الأهل والأولاد والأوطان والأمصار يذبون عن دين الله تعالى ويرشدون أهل الضلال ويخرجونهم من ظلمات الجهل والفساد إلى نور الإسلام والإيمان حاملين رسالة نبيهم وميراث قائدهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم يؤدونه إلى الخلق وميراثه العلم يؤدونه إلى الخلق والعباد في مشارق الأرض ومغاربها في ظلمة وجاهلية وجهل. وتأمل في قبور أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فهي تشهد على حالهم التي كانوا عليه، وأنهم أهل صدق وإخلاص وأرباب دعوة وحملة رسالة، غير ملتفتين ولا طالبين للدعة والراحة، ولا مغترين بزينة الدنيا وزخارفها، فضلا عن أن ينجرفوا وراءها وأن يسعوا في تحصيلها وجمعها. فقبورهم منتشرة في أرجاء العالم القديم، خرجوا داعين إلى الله، مجاهدين في سبيله، ناشرين للنور الذي حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، داعين الناس إلى التوحيد وإلى السنة، باذلين أنفسهم وأموالهم لله رب العالمين. فرفع الله ذكرهم وعظم الله في صدور العالمين قدرهم، ومن نظر في آثارهم علم أن الله تبارك وتعالى إنما اختصهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لما جبلهم عليه من الأخلاق العظيمة والإيمان الكامل والتصديق الشامل بما جاء به نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والناظر في نصوص الكتاب والسنة يدرك بوضوح وجلاء الفضل العظيم والمنزلة السامية والمكانة الرفيعة العالية التي نالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم الداخلون دخولا أوليا في هذا النص، إذ هم المخاطبون به أولا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالصحابة هم المخاطبون المشافهون بهذه الآيات، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم، ولا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبعهم واقتفى آثارهم والتزم هديهم. ومع ذلك فلا أحد يداني مرتبة الصحبة بمرتبة ولا رتبة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرتبة لا تلحق، وإن كانوا متفاوتين بينهم، ولكن مرتبة الصحبة وإن كان فيها عشرة منازل إلا أنها مرتبة متفردة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما الآيات فقد مر كثير منها في بيان فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من هذا الاعتقاد العظيم في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من بثه في الأمة، لأن الذين يحملون على الأصحاب إنما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون هدم الدين. فالذين يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريدون إسقاط عدالتهم، فإذا سقطت عدالتهم سقطت مروياتهم، وهم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، فماذا يتبقى لنا؟ لذلك كانت عدالة الصحابة من أمور الاعتقاد الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر عدالة الصحابة فهو خارج عن الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دلنا على فضل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا وتفصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيح: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، إلى غير ذلك من الأحاديث التي مر كثير منها. وأما أقوال سلفنا الصالحين في بيان فضل وفضيلة أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين فهي كثيرة لا تكاد تحصى. عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. هذا فيه مقال، ورفعه لا يثبت بحال، وغاية ما هنالك أنه يكون موقوفا على عبد الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا كلام الشافعي، أخذ هذا الكلام عن عبد الله بن عمر ثم قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني إذا استنى الإنسان بحي يجتهد في الحفاظ على الدين وغير ذلك فإنه لا تؤمن على هذا الحي الفتنة، قد تصيبه فتنة وقد يرتد على عقبيه وقد يعود إلى النفاق أو يصير إليه، بل قد يخرج من الدين، نسأل الله الثبات والعافية. إذن من أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. أخرجه أبو نعيم وهو يتقوى بأثر ابن مسعود الذي مر. قال الحسن: وقد قيل له: أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى الحسن من التابعين. قال: ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدى والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطائهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم ولحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤنتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. مثل هذا كثير. ومنه عن الأئمة ما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل استدرك به علم واستنبط به، وآثارهم لنا يعني ما نقل عنه، وآثارهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن الصحابة جميعا مشتركون في هذا الفضل العظيم، مشمولون بهذا الثناء الجميل والكرامة والوعد الحسن من الله رب العالمين، وهم مع ذلك متفاضلون فيما بينهم رضي الله تعالى عنه. عن علي رضي الله عنه أن ابنه محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، يعني لعلي رضي الله عنه، كانت أمه من بني حنيفة فنسب إليها، ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي ورحم الله محمدا والتابعين أجمعين، أن ابنه محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: محمد، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت، يعني لم يقل ثم من وإنما عينه هو. قال: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري في الصحيح كما مر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر. وقد مر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في التفضيل: ثم يأتي من بعد أبي بكر وعمر عثمان ثم علي. لابد لنا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت الإشارة في مجلس سبق بحول الله وقوته إلى مراعاة السياق التاريخي. لابد أن تفهم العصر عند بحث وفحص الرجال ومعرفة ما كانوا عليه، حتى لا تنزلهم عصرك وتحكم عليهم بعرفه، فإن هذا من أكبر الأخطاء التي تجدها عند كثير من الكتبة الذين كتبوا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا العصر وما سبقه. فكثير من الكتاب من الأدباء ومن غيرهم، بل بعضهم كان متهما بأنه اشتراكي شيوعي. عبد الرحمن الشرقاوي كتب عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثير من المغموزين كتبوا عن بعض أصحاب النبي الأمين، هم يكبرونهم ظاهرا والله أعلم بالسرائر، إلا أنهم يخطئون السبيل ولا يسيرون على المحدة، ويخضعون العصر الذي كان أنظف عصر عرفته الدنيا، وكان أفضل العصور كما قال الرسول هكذا بإطلاق، خير الناس قرني كما في الرواية الثانية، يخضعون ذلك العصر بكل ما كان فيه مما يقال له بعرف هذا العصر المثالية، لأنه كان جيلا مثاليا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيلا مثاليا لم يتكرر، لم يسبق بمثيل، ولم يتكرر ولن يتكرر إلى يوم الدين، هم أصحاب رسول الله وكفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فإذا ما أردت أن تتناول سيرهم فينبغي عليك أن تجتهد في معرفة الملابسات التي كانت حولهم، أن تعرف كيف عاشوا لتدرك كيف بذلوا وكيف جاهدوا. أما أن تنظر إليهم بمادية أهل العصر فهذا غمط لحقهم ووضع لقدرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الصحابة عدول أجمعين، ولا يعني ذلك أنهم لا يتفاوتون في الحفظ، فالعدالة شيء والحفظ شيء آخر. العدالة ثابتة للصحابة أجمعين بلا مرية، وأما الحفظ فهم فيه متفاوتون. فأحفظ هذه الأمة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي تعليل ذلك مع قلة مدة الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الآراء والأقوال، ولكن الذي يصير إليه المسلم الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا هو أنه نالته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينسى رضي الله عنه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت المحفوظ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط كساء كان معه أو رداء، ثم قال اجمعه، قال فبسطته ثم جمعته فما نسيت بعد ذلك شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أخذه بالأسباب، أسباب الحفظ من الملازمة للنبي. قال كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وأما إخواني من المهاجرين والأنصار فكان يشغلهم الصفق بالأسواق والعمل في مزارعهم أو في زروعهم، وأما هو فتفرغ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآثاره رضي الله عنه في ذلك حميدة كثيرة تشهد بجد طالب العلم في الطلب وما ينبغي أن يكون عليه، لأنه ما قدم على الطلب شيئا، حتى إنه كان الجوع يصرعه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الناس جن أبو هريرة، يقول وما بي جنة والله ما بي إلا الجوع، ويربط الحجر على بطنه، ويماشي الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه الآية وهي معه رجاء أن ينقلب به إلى بيته فيطعمه، يعني يمشي مع الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول معك آية كذا، فيقول نعم، يقول أقرئنيها، فيقرأها ويرددها وراءه، فما زال يرددها وراءه رجاء أن يمر هذا المقرئ للآية ببيته فيدعوه فيدخل رضي الله تعالى عنه. هذا طالب العلم النجيب الذي لا يبالي بأمثال هذه الأمور. وإذا نظرتم في سير السلف من أهل العلم ورأيتم العجب، النووي مات صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة، ورحم الله من تبعهم بإحسان. النووي آثاره لا يشهد بها عمره. عاش حوالي 33 عاما، هذا بالهجري، وهو ما يساوي مثلا 30 عاما بالتاريخ الصليبي. من في هذا السن يلعبون في التراب في الشوارع، وكتب وصنف وشرح وجمع، مر عليه 3 أعوام لم يضع جنبه على الأرض، فكان يجلس في بيت الكتب يقرأ ويصنف وينام وهو قاعد، نوم الصالحين غلبه ويكتفي بذلك. وربما قدم إليه الشيء فلم يرد خشية أن يؤثر عليه، فإذا أعطي قثاءة وهي الخيارة فإنه كان لا يأخذها، قال أخاف أن ترطب جسدي فأنام. ثم مضى إلى ربه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. فطلاب العلم ينبغي عليهم أن يكونوا جادين وأن يأخذوا من الدنيا بلغتهم، يعني ما يبلغهم المنزل للبلغة المعروفة. يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغ؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ما علمكم؟ أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة جميعا عند أهل السنة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ المبتدعة، وأما أهل السنة فمجمعون متفقون على أن الجميع عدول، فجميع الصحابة عدول عند أهل السنة والجماعة بما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. قال النووي اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا الصحابة كلهم عدول من لابس الفتنة، وغيرهم بإجماع من يعتد به، من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به. وأما ما شجر بينهم فأهل السنة يعتقدون وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وأنت تقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين وهم أهل الاجتهاد حقا، فأما من كان مصيبا فله أجران، وأما من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له، فهم دائرون بين الأجرين والأجر والمغفرة. فكان ماذا؟ اجتهد رجل فأخطأ فكان ماذا؟ وقلوبهم أصفى القلوب ونياتهم أخلص النيات، فكان ماذا إذا ما أخطأ الواحد منهم بعد اجتهاد؟ لا شيء، خطأه مغفور له وهو مثاب بأجر واحد على اجتهاد. أهل السنة يعتقدون تحريم سب الصحابة والتجريح لهم أو الطعن والنيل من أحد منهم أو الإشارة إلى ما يحط من قدره وينقص من فضله وعلو مكانته وعظيم منزلتهم وكمال عدالته. أهل السنة أجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك ووجوب تعزيره وتأديبه، مع عظيم إثمه وذنبه عند الله تبارك وتعالى، واختلفوا في الحكم بتدفينه ووجوب قتله واستحلال دمه لمروقه وخروجه عن الملة. هذا دين الله، وهذا إجماع أهل العلم من أهل السنة. ومع ذلك في هذا العصر الذي تموج فيه الدنيا بالفتن موج البحر وبالبدع والأهواء، يجترئ كثير ممن لا وزن لهم ولا خطر ولا قيمة لهم ولا أثر، يجترئون على تجريح الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون ليس لنا فيهم أسوة ولا قدوة، لهم عصرهم ولنا عصرنا، وينبغي أن يكونوا خلفنا، نعم ليسوقوه إلى النار. مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم فسق وضلال، مرتكبه فاسق ضال يجب زجره، ولا يلزم من ذلك الحكم بخروجه من الملة ولا الحكم بكفره. لكن إذا كان السب والطعن يعارض نصوص الكتاب والسنة الصريحة كالطعن في جميع الصحابة وسب جمهورهم وإنكار صحبتهم وإسلامهم واعتقاد ردتهم عن دين الله تعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة والشك في براءتها من الإثم، فذلك وغيره يؤدي ويفضي إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإلى مصادمة ورد النصوص الصريحة، أو إلى إبطال الدين والشريعة برد ما ورد إلينا بحجة أن من نقله وأداه هم أهل الردة عن دين الله. فإن من تلبس بشيء من ذلك واعتقد فإنه كافر خارج عن الملة، مارق من دين الله تعالى، يستتاب من قبيح ما تلبس به، فإن تاب وإلا قتل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وسادات الأنام بعد الأنبياء والمرسلين، نعتقد فضلهم وعلو مكانتهم ووجوب حبهم والتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بموالاتهم والدعاء لهم والذب عنهم، وأن العصمة والنجاة في الاقتداء بهم والتزام منهاجهم والتمسك بسبيلهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اعتقاد الحق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على طالب العلم أن يعرفه وأن يحفظه وأن يعتقده وأن يصدر عنه ويتحرك في الحياة به حتى لا تهون عليه الأمور. كثير من الناس تهون عليه أصول من أصول الاعتقاد، إما لزيغه وضلاله واتباعه لهواه، وإما لجهله. ما حكم من اعتقد أن القرآن المجيد ينقص شيئا أو غير فيه قدر ما؟ ما حكمه عند أهل السنة؟ كافر خارج من الملة. ما حكم من قال إن القرآن قد غير فيه وبدل ولو حرف واحد؟ هو كذلك، ومع ذلك تسمع من القرضاوي قرض الله لسانه قوله: الخلاف بيننا وبين إخواننا الشيعة خلاف يعني بسيط. وصدق في هذا، لأن البسيط هو المبسوط، هو أراد خلافا يسيرا فلم يؤدي، وإنما أدي على لسانه ما هو الحق، فهو خلاف كبير، خلاف بسيط بمعنى مبسوط. وأما الخلاف اليسير فهو القليل. قال: هم يقولون يعني القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص بعض الشيء، هذا خلاف يسير. يطعنون في الصحابة، كثرونهم يتهمون عائشة أمنا الطاهرة المبرأة التي هي أطهر من ماء المزن رضي الله عنها، والتي يشك من يشك في عرض أمه قبل أن يشك في عرضه، والتي نزلت براءتها من فوق سبعة أرقعة بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم الدين إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة، يتهمونها بالخنا فيصادمون القرآن، ومن كذب القرآن كفر كما مر في اعتقاد أهل السنة. يعني إذا كان الذي يسب الصحابة يأتي بما هو مضاد أو مكذب لما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما ثبت في كلام الله رب العالمين وكلام النبي الأمين، فإنه حينئذ يكون خارج الملة. فالذين يطعنون في عائشة خاصة بعد أن برأها الله يكذبون القرآن، وهؤلاء يحكم عليهم بالخروج من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تعالى وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب وعلم، ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قوله وسطا، قال عدولا، وسطا عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليه، خلفاء راشدون مهديون. هكذا على حسب الترتيب في التفضيل، وعلى حسب التفضيل في الترتيب في الأربعة رضي الله عنه. عندما لا تعتقد هذا أو لا يعتقده سواك من أهل البدعة والزيغ، يهون عليهم أن يسمعوا قائلا يقول إن خلافة أو إمارة عثمان كانت فجوة بين خلافة عمر وعلي، كانت فجوة ولم يعده خليفة راشدا. فيمر عليك هذا، لا أقول مرور الكرام، وإنما يمر مرور اللئام، لأنه يعنيك ويضنيك، يؤلمك عندما تكون على عقيدة أهل السنة، يؤلمك. ولكن كثير من الناس يقبله ويعتقده، بل ويشيعه، ويقعون في عثمان رضي الله تعالى عنه ويتهمونه بما هو بريء منه. فكثير منهم يتهمه في ذمته المالية، ويقولون أباح بيت المال لخاصته وقرابته، وكذلك ولاهم الولايات وقامهم أمراء على النواحي، إلى غير ذلك مما قاله سيد قطب. في العدالة الاجتماعية وفي غيرها. عندما لا تعرف عقيدة أهل السنة في الصحابة معرفة صحيحة يهون عليك أن تسمع هذا أو تقرأ، لا تتأثر. وأما السني الحق وأما الذي هو على منهاج النبوة فهذا يؤلمه إيلاما شديدا. ما هذا؟ وكيف يطعن في الخليفة الراشد عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه على هذا النحو القبيح؟ بل عندما لا يكون المرء محررا معتقدا عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمر عليه تكفير أبي سفيان وتكفير من كان من الصحابة من بني أمية وتكفير هند أم معاوية، ويدخل معاوية أيضا في التكفير، يمر عليه تكفير هؤلاء الأماثل الأفاضل من غير أن يتحرك فيه ساكن أو تهتز فيه شعرة. هذا خلل في اعتقاده. يعني عندما يقول قائل ومتى دخل الإسلام قلب أبي سفيان، إنما هو إسلام الشفة واللسان لا إسلام القلب والجنان، هكذا. يعني كان كافرا، وكذلك الشأن في معاوية، بل يصل الحد إلى الطعن السافر القبيح بما يمكن أن يعد قذفا من المصريين خاصة عندما يصدر منهم، والواحد منهم لم يذهب عقله بعد فيقول وجاءت هند أم معاوية كاللبؤة تلغ في دم الحمزة. اللبؤة قذف عند المصريين. قد يقول قائل هذا أدب، وأقول هذه قلة أدب، ومن قال إنه أدب قلنا له لو وصفنا أمك بهذه الصفة على أنها جاءت كاللبؤة لما وقع خلاف بين بعض إخوانك فجاءت منفعلة متعصبة كاللبؤة من أجل أن تفض النزاع بينهم، تقبل؟ هذه الإساءات إنما تهون على من لم يحكم العقيدة. العقيدة في الصحابة ينبغي أن تكون مستقرة في القلوب. ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في عقيدة سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. فهذا من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. قالت عائشة رضي الله عنه أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون. هذا كلام العالم المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. تأمل في دقة الأداء اللغوي وما دل عليه من المعنى الشريف باللفظ المنيف. يقول السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، فتقول أو يقول سواك إذن هم مفتونون، لأن السيف الذي وقع بينهم فتنة. يقول ولا أقول لأحد منهم مفتون. قال بقية بن الوليد قال للأوزاعي رحمه الله يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير. يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يصان جنابهم، وينبغي أن يحبوا، بل يقدمهم المرء على نفسه، ويقدم أعراضهم على عرضه، وحقهم على حقه. قال الإمام مالك رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى آخر الآيات، لأنه في آخرها: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله، الآية. ثم قال: من أصبح في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أصبح في قلبه من الناس غيظ من أحد من أصحاب محمد أدركته هذه الآية وأصابته. قال سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأخشى ألا ينفعه في ذلك عمل. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله بعد ذكره لفضل الصحابة: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله، اللعن منه، فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف، يعني أهل السنة يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه. من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذا كله يعني كلام شيخ الإسلام من الواسطية، فانظرها وانظر شرحها. وأما أهل الضلال من الروافض والخوارج فإنهم كفروا الصحابة وفسقوهم وأخرجوهم من الملة ورموهم بكل كبيرة، حتى إنك لتجد هؤلاء الروافض عاملهم الله تعالى بعدل، يتكلمون بالكلام القبيح الذي يتنزه عنه ذو المروءة، كما يقول قائلهم: قطع الله ألسنته، إن عمر كان به داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. أيقال هذا لمثل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ولكنه الفجور هي الضغينة على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الناس مع الأصحاب على أقسام: أهل السنة، وقد مر ذكر اعتقادهم في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصحاب التفريط والجفاء. فهؤلاء الخوارج والروافض هم الطائفة التي غالت في بعض آل البيت وفي بعض الصحابة وكفرت مجمل الأصحاب إلا جملة ربما لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. فالناس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أقسام وفرق، ونجى الله أهل السنة من هذا الضلال المبين. فأنعموا عينا عباد الله بما هداكم الله إليه من اتباع منهاج نبوة نبيكم ومعرفة منهج سلفكم الصالحين. تمسكوا به وأقيموا عليه وافرحوا به، فبمثله يفرح، فإنه من فضل الله عليكم. اعرفوا نعمة الله عليكم ولا تستهينوا بما آتاكم الله من الفضل. فالناس حولكم في ضلال مبين، وهداكم الله إلى الحق المستبين. وله الحول وله القوة، لا حول ولا قوة إلا به، وله المنة والفضل، زادنا الله من منته وفضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.